بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري أحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هذه بعض التعليقات على متن الرسالة للإمام أبي محمد ابن أبي زيد، واسمه أبي زيد عبد الرحمن القارون رحمه الله تعالى، الذي هو من أجلاء علماء متقدمي المالكية حتى سمي في زمانه بمالك الأصغر، وكان رحمه الله تعالى مع غزارة علمه وكثرة ماله شديد الورع، وقد ألف هذه الرسالة ويقول الخبيرون بها أنها تضمنت 4000 مسألة، وأنه كان يضعها في محرابه ويدعو الله تعالى أن يجعلها غنى له عن العقب، لأنه لم يكن له عقب نسل من بعده، حقق الله له ذلك. فما من قرن بعد وضعه لهذه الرسالة إلا وقد ظهر فيه شرح أو نظم أو تعليق على هذه الرسالة المباركة. وهذه الرسالة قسمها الشيخ رحمه الله تعالى كما سيأتي إلى 3 أقسام. القسم الأول في الكلام على ما يلزم اعتقاده، والقسم الثاني في الأحكام التي يحتاجها المكلف من طهارته إلى ميراثه، والقسم الثالث في الكلام على الآداب الشرعية التي يجب أن يتحلى منها كل مسلم. وهذه الرسالة كما سيبين الشيخ وضعت كمختصر في على مذهب الإمام مالك بن أنس. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الابتداء بالبسملة وشان العلماء في تآليفهم ابتداء بالكتاب العزيز وتأسيا بعمل الأبرار من هذه الأمة، وأخذا بالحديث الذي حسنه بعض الحفاظ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: كل أمر من يبال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر ناقص البركة. تشمل البداءة بذكر الله، البداءة بثلاثة أشياء: بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأنها من ذكر الله، وبالحمد لله تعالى. وهذه الثلاثة مع زيادة التعريف في المؤلف كلها مما يقرب من كل مصنف، من كل مؤلف. وقد ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى 3: بدأ بالبسملة فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، الباء كما هو معلوم بالاستعانة، فهي أستعين بالله تعالى في تأليف هذا، والله علم على الذات المتصفة بكل كمال المنزهة عن كل نقص، علم على الذات المتصفة بكل كمال المنزهة عن كل نقص، والرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة، ومعناهما الرفق بالعباد، فإن الله تعالى خلق 100 رحمة كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وضع رحمة منها بين عباده تشمل كل خلقه حتى ترفع الدابة رجلها عن ولدها حين تضعه شفقة عليه، وخبأ 99 خاصة لعباده الصالحين. فالرحمن شامل لسائر الخلق، والرحيم خاصة للمؤمنين، وقيل بترادف الاسمين الجليلين. وعلى كل حال يلزم اعتقاد أن هذين الاسمين أن لهما معنيان، وأن هذين المعنيين قد اتصف الله بهما على الحقيقة لا على المجاز. وصلى الله على سيدنا محمد، والصلاة من الله هي الرحمة. قد قال أبو العالية فيما علقه عنه البخاري: والصلاة من الله ثناؤه على عبده الملئ الأعلى على سيدنا المتصل بالسؤدد والسيد عند العرب ومن يلجأ إليه عند الشدائد أو من يبذل معروفه لقومه ويحرم عن أذاهم وهو صلاة الله وسلامه عليه كما هو سيدنا معاشر أهل الإسلام سيد العالمين بما في الصحيح أنا سيد الناس يوم القيامة محمد هذه الصيغة تدل على مبالغة الحمد رجاء سماه به قيل أنه سماه به جده عبد المطلب ليحمد بالأرض إلى السماء فحقق الله له ذلك والمحمد عند العرب هو من اجتمعت فيه الخصال التي يحمد عليها ومن أجلها وفي هذا المعنى يقول الشاعر العربي إليك أبيت اللعن كان وجيفها إلى الماجد القرب الجواد المحمدي فالمحمد عند العرب ومن من اجتمعت فيه الخصال التي تقتضي المدح أو الحمد المطلق وعلى آله أقاربه المؤمنين وصحبه جمع صاحب وهو من آمن به اجتمع معه على ذلك وسلم السلام من الله والأمان أي أمنه صلوات الله وسلامه عليه وسائر الآفات ويدخل في صحابته كما يدخل في آله زوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين قال أبو محمد هي كنيته عبد الله هو اسمه ابن أبي زيد هو كنية أبيه اسم أبي زيد عبد الرحمن القيرواني هو أحد الذي يسكن رضي الله عنه وأرضاه أي أسأل الله أن يجعله مرضيا عنده فهذا الكلام هو خبر لكن معناه الطلب فإذا قلنا أبو هريرة رضي الله عنه أو عمر رضي الله عنه رضي الله عنه هنا لفظ هذا طول خبر معناها معنى الطلب الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته بدأ بهذا اللفظ لأنه هو الذي بدأ به القرآن الحمد لله رب العالمين وقد بدأ الله خمس سور من كتابه الحمد وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ به خطبه والحمد هو الثناء بالجميل على مستحقه وهو الله تعالى وأنهيه للاستغراق واللام في لله للاستحقاق أي المستحق للمحامد جميعها هو الله تعالى لا غيره ومعنى ذلك أن بعض العلماء يقول أن المحامد أربعة حمدان قديمان وحمدان حادثان أما الحمدان القديمان فهما حمد الله لصفاته وحمد الله لصفات خلقه لأنه من كلماته وكلماته قديمة وأما الحمدان الحادثان فهو حمد المخلوق للمخلوق وحمد المخلوق لله تعالى وهذان حادثان فهذه المحامد الأربعة المستحق لها على الحقيقة هو الله تعالى الذي ابتدأ الإنسان ابتدأ الشيء يبتدئه ابتداء إذا استفتحه أي خلق الإنسان على غير ميزان سابق والإنسان هنا المراد به آدم أو المراد به عموم الإنسان وقيل المراد به عيسى لكن هذا القول ضعيف فالإنسان لولا أن يراد به جنس الإنسان لأن هذه نعمة تخص كل إنسان في نفسه خلق ابتدأ الإنسان بنعمته من ابتدائه له تعالى بنعمته من خلقه ولو شاء تعالى لم يخلقه ومن ابتدائه له بنعمته أن جعله تام الخلق وسوي الخلق فإن كل شيء يمشي على وجهه ويأكل على أشنع حالة إلا الإنسان فمن نعمة الله تعالى على الإنسان أن خلقه وسوى خلقه ابتدى الإنسان بنعمته فالنعمة هي ما انتفع به عاجلا وآجلا موافقا للسنة أي بالمنن التي إن أراد حصرها لا يحصرها كما قال تعالى إن تعودوا نعمة الله لا تحصرها فإن للإنسان لله على الإنسان في خلقه وفي بدنه وفي سائر أموره نعم لا تعد ولا تحصى ولذلك قال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون إن الإنسان لو رجع إلى نفسه كيف كان أصله وكيف يكون معاده وكيف حياته وبماذا يعيش وما هي الأرزاق وكيف تصله لوجد من نعمة الله عليه لا يمكن ما أن يعدها ولا يمكن أن يحصيها. ابتدا الإنسان بنعمته وصوره في الأرحام بحكمته، أي صوره، أي خلقه كما قال تعالى صوركم فأحسن صوركم في الأرحام، وهو ما زال في بطن أمه بحكمته، إن شاء جعله ذكرا وإن شاء جعله أنثى، وإن اقتضت حكمته أن يكون شقيا عدله أن يكون شقيا جعله شقيا، وإن اقتضت رحمته أن يكون مهتديا جعله مهتديا. فكل ما يكتب على المرء وهو ما زال في بطن أمه ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله إن أحدكم يجمع خلقه 40 يوما إلى أن قال مما يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات كتب رزقه لأجله وشقي وسعيد. صوره في الأرحام بحكمته، فهو تعالى يصوره في الأرحام كيف يشاء كما أخبر بحكمته، أي بالحكمة السابقة له، فقد يجعله عاقلا، قد يجعله مسلوب العقل، وقد يجعله كامل الخلق، وقد يجعله ناقص الخلق بحسب ما اقتضت فحكمته فله الحكمة البالغة في كل ما فعل، وأبرزه إلى رفقه وما يسر له من رزقه، أي أبرزه، أي أخرجه من العدم للوجود إلى رفقه، أي إلى ما يجري عليه من الرزق في هذه الدنيا وما يجري عليه من الأحوال والمقادير التي تأتي عليه بدون أن يستطيع صرفها عن نفسه، كما قال تعالى كان أمر الله قدرا مقدورا. المراد برفقه هنا أي ما يربط به ما يرفق بالإنسان، ما يرفق الله تعالى بالإنسان به من النعم التي يجري عليه من البلاء الذي يدفعه عنه، وما يسر له من رزقه أي أخرجه أيضا لينال ما يسر له من رزقه، وكل نفس منبوسة قد كتب رزقها وقد علم كما علم أجلها. قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه ألقي ذراعي أنه لن تموت نفسه حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وعلمه ما لم يكن يعلم، هذا اقتباس من قوله تعالى علمك ما لم يكن تعلم، كان فضل الله عليك عظيما، أي هو خلقه جاهل مسلوب القدرة، لكنه أودعه القدرة التامة على اكتساب رزقه وعلى تعلم العلم. قال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تعقلون. هذه الجوارح إنما أعطيت له ليعي عن الله مراده وليعرف ما هي الحقيقة التي خلق من أجلها ولماذا خلق، فأنه خلق من أجل عبادة الله تعالى، وعبادة الله تعالى لا تعرف إلا بالتعرف على دينه وعلى شرعه، فلا بد له من طلب معرفة هذا الدين، لأن العلم بالتعلم. وعلمه ما لم يكن يعلم بالوسائل التي أعطاه إياها من العقل ومن التفكير ومن النظر ومن السمع ومن قابليته للعلم، وكان فضل الله عليه عظيما. هذا أيضا اقتباس من قوله تعالى وكان فضل الله عليك عظيما، أي فضل الله إحسانه على هذا الإنسان عظيم بسبب ما يسر له وما هيئ له من الأسباب ليكون بها في مقدمة أصفيائه الذين اصطفاهم وعرفهم بحقيقة شرعه وبما أنزل به كتبه وأرسل به رسله، ونبهه التنبيه والتذكير، أي أن آثار الصنعة التي يراها الإنسان في هذا الكون تنبهه إلى باطله وتنبهه إلى أصله، فمتى ما وصل به الغنى أو وصل به الاعتزاز بقوته أو بنسبه أو بماله فإنه سيجد في آثار الصنعة التي يلاحظها كل يوم ويشاهدها كل ساعة ما يدله على أنه مخلوق ضعيف آتي من عدم وراجع من العدم، فعليه أن يعتبر بهذه الصنعة حتى ترشده إلى معرفة الله تعالى وإلى معرفة دينه وشرعه بعبادته أنبياءه وأنزل به كتبه، ونبهه بآثار صنعته على أذنه تعالى. الصنعة لما أودعه الله تعالى في العالم وفي نفس الإنسان مما يدل على ربوبيته وألوهيته ومما يدل على اتصافه بالأسماء الحسنى وصفة العليا. وأعذر إليه على ألسنة الرسل، هذا ذكره الشيخ رحمه الله تعالى كالتتميم أو كالزيادة على قوله نبهه بآثار صنعته، لأن الله تعالى لما خلق الإنسان وأودعه ما يستدل به على عليه لم يجعل ذلك قاطعا لعذره حتى أرسل إليه أفضل الخلق ألا وهم الرسل. قال الله تعالى لئلا يكون رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أعذر أي قطع العذر، قطع عذره على أرسلة الرسل الذين بعثهم وبين أنه هدى هذا الإنسان النجدين، وأنه إن اختار طريق الخير فهو من أهل الخير، وإن اختار ذات الشمال فهو من أهلها، ولا يهلك على الله إلا هلك. وأعذر إليه على ألسنة المرسلين هم جمع رسول وهم من استطاعهم الله تعالى لتبلغ رسالته، الخيارة من خلقه، الخيارة لتحريك الياء جمع خير أي هم أفاضل الخلق أجمعين، فإن أفضل الخلق هم الرسل، ولذلك استطاعهم الله تعالى واختارهم لتبلغ رسالته. قال الله تعالى إن الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وقال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته أو رسالاته على القراءة السرية. فهذا من وفقه بفضله، هذه الفاء تسمى بالفاء الفصيحة، أي إذا علمت ذلك فاعلم أنه تعالى قد هدى من وفقه بفضله، فإن الذي استهدى إنما هو بفضل الله وبمحض إحسانه وإكرامه له، وأضل من خلله بعدله، يعني أن إضلال الإنسان إنما يكون بسبب خذلان الله تعالى له. قد ذكر الشيخ في هذه الجملة أربعة أشياء: الهداية وربطها لتوفيق الله تعالى، والإضلال وربطه بخذل الله تعالى للعبد، فالخذلان للعبد هو ضد التوفيق له، وإضلال العبد هو ضد هدايته، فالكل من الله تعالى، لكن الإضلال لا ينسب إلى الله تعالى أدبا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك إلا بمذهب أهل الحق، أن الهداية والإضلال كلاهما من الله تعالى. قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فهدى من وفقه بفضله، بمحض فضله الذي استقام، لم يستقم لكرامته على الله تعالى ولاستحقاقه لذلك، وإنما استقام بفضل من الله تعالى. وهذا ينبه العبد إلى أنه دائما يكون كثير البشر، كثير الدعاء، كثير الرغبة إلى الله تعالى أن يجعله من المهديين. وكانت السورة التي تتكرر في الصلوات الخمس متضمنة لاهدنا الصراط المستقيم، لأن هذه الهداية لا بد من مسألتها لله تعالى، لأنها أمر لا يكون إلا بمحض توفيقه وفضله. وأضل من خذله بعدله، فعدل الله تعالى في من خذله أن يكون على ضلالة والعياذ بالله تعالى، كما قال تعالى: أما من أعطى واتقى صدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فإنه سيسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فسيسر لعمل أهل الشقاء. مثل الآية: أسأل الله أن يجعلنا من السعداء من خلقه. ويسر المؤمنين لليسرى، لأن أهل الإيمان يسرهم بإصلاح صدورهم وجعلهم من أهل اليسرى، أي من تيسر عليه أمره وفهم هذا الدين وعمل به ونشره ودعا إليه، وشرح صدورهم للذكرى أي للتذكر بدينهم وبالتعقل بآياته. قال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وكما قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس ما يعقلها إلا العالمون. فآمنوا بألسنتهم بالله بألسنتهم ناطقين، أي حين يسرهم باليسرى وصلح صدورهم بالذكرى للتذكر آمنوا بالله أي أقاموا به وأنهم متصفون بصفات الكمال وآمنوا بكل ما جاء عنه من كتب ومن رسل ومن الإيمان بما يلزم الإيمان به مما سيأتي شرحه آمنوا به وتضمن إيمانهم به شيئان أولهما أنهم بألسنتهم ناطقين أي نطقوا بإيمانهم بالله تعالى وثانيهما أن قلوبهم أطاعت أيضا أسئلتهم بذلك وبقلوبهم مخلصين كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فسائر الرسل إنما بعثوا للإيمان بالله تعالى إيمان عقل وإيمان نطق وجوارح وبما أتتهم به رسله وكتبه عليهم فقد ذكر الشيخ ثلاثة أنواع من أنواع الإيمان وهي التي ينحصر فيها الإيمان عند أهل السنة والجماعة الإيمان بالإسلام ذكره بقوله فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين والإيمان بالقلب وهو مواطأة القلب للإنسان بإيمان أعتقاده وبقلوبهم فقالوا بقلوبهم مخلصين والإيمان بالجوارح الأعمال الظاهرة كالصلاة كالصوم كالحج ونحوها وبينه بقوله وبما أتت به رسله وكتبه عاملين فيشمل ذلك العمل بسائر ما أتت به الرسل وأنزلت به الكتب ومعلوم أن الرسل قد فتنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأن الكتب قد هيمن عليها كتاب الإسلام فلا وهو القرآن وتعلموا ما علمه بين الشيخ بهذا شرف العلم وأنه هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الفهم عن الله والمعرفة بالله فمن يريد الدعوة إلى الدين أو يريد أن يكون من أهله حقا فعليه أن يهتم بهذا الدين تعلم من قيم القرآن الدعوة إليه أما الدعوة إلى ما يجهل المرء فإنه وإن أصاب في بعض فلا بد أن يخطئ في أشياء كثيرة فالعلم بدون تعلم لا يصلح وتعلموا ما علمه أي تعلموا العلم الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم فلذلك أشرق عليهم المعارف وصاروا بذاته مهديين إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم ووقفوا عندما حد لهم أي أنهم وقفوا عند الحدود الشرعية لم يستبيحوا شيئا من محرمات الله تعالى فهذه الحدود التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم وأوضحها وجلاها بقوله عليه الصلاة والسلام الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات مما بين حكم هذا المشتبه فقال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه هذه هي الحدود التي وقف عندها وقف عندها العاملون ولا يقف عندها إلا من علم حقيقة هذا الدين واستغنوا بما أحل لهم عما حرم لهم أي أن أولياء الله المتقين والواقفون عند حدود رب العالمين والمهتمون بهذا الدين استغنوا بما أحل الله لهم من الطيبات عما حرم عليهم من المحرمات فلم يرتكبوا شيئا من المحرمات فتجنبوا الشبهات بل زادوا على ذلك حتى تجنبوا كثيرا من المباحات خوف الوقوع في المتشابهات هؤلاء هم الذين جعلهم الله تعالى الهداة المهديين لهذه الأمة ثم قال رحمه الله تعالى أما بعد أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه أما بعد كلمة ممتازة بالانتقال من أسلوب إلى أسلوب أي بعد حمد الله تعالى والثناء عليه وشكر نعمته وذكر منته على خلقه أعاننا الله وإياك يا رزقنا وإياك العون والعون هو خلق قدرة للعبد على طاعة الله تعالى وهو من أهم ما يسأله العباد لله تعالى ولذلك يقول الحكيم إذا كان عون الله للمرء واصلا تهيأ له من كل أمر مراده فإن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده فعون الله تعالى لا يهدف العبد إلا بمصاحبته له والمقصود بقوله وإياك هو أبو محرز شيخ مشايخ القرآن كان في زمن المؤلف وهو الذي طلب منه تأليف هذه الرسالة على ما عليه أكثر الشراح، وقيل أنه ألبها بغيره. وعلى كل حال قد كان ذمة علم من الأعلام هو الذي طلب من الشيخ تأليف هذه الرسالة فألفها على طبق وعلى طبق ما أراد، وجوابا لما سأل هذا السائل. أعاننا الله وإياك على رعاية ودائه، أي نسأل الله تعالى أن يعيننا أن يوفقنا على رعاية. الرعاية هي الحفظ، والودائع هي الأمانات التي استودعها الله تعالى، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. هذه الودائع نحتاج إلى عون الله لنا عليها حتى نتمكن من رعايتها الحفظ. ثم قال: وحفظ ما أودعنا من شرائعه. هذا كأن هذه الجملة مثل الجملة السابقة، إلا أنه غير الألفاظ فيها رحمه الله تعالى تأكيدا للمعنى الذي دلت عليه الجملة السابقة. وحفظ ما أودعنا حفظ، أي أعان الله تعالى على حفظ ما أودعنا، أي ما أرسل إلينا وما وكل إلينا. وإن كانت هذه الشرائع التي نزلت علينا هي بحفظ الله تعالى، قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال عن أهل الكتاب قبل هذه الأمة بما استحفظ من كتاب الله: فإن هذا الدين الذي جعله دين خالد وجعله دين يسعد به البشرية إنه محفوظ بحفظ الله تعالى، لا يقوم له أحد يريد أن يغير منه شيء إلا فضح، والحمد لله على ذلك. وحفظ ما أودعنا من شرائعه، فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة. لما بين الشيخ السؤال الذي ورد له فأجابه بهذه الرسالة، قال: سألتني أو طلبت مني أن أكتب لك جملة مختصرة، ليست مطولة، اختصار وقلة اللغة مع إحكام المعنى. من واجب أمور الديانات مما تنطق به الألسنة جمع الدين على ديانات سائغ باعتبار شرائع الدين نفسه، وإلا في الديانة واحدة، إن الدين عند الله الإسلام. مما تنطق به الألسنة، أي تقوله مما أمر الشارع بقوله، إما على ناحية الوجوب أو الندم أو الإباحة أذن فيه، وتعتقده القلوب مما يلزم اعتقاده كما سيأتي بيان، وتعمله الجوارح من الأعمال الظاهرة. فهذه الأمور الثلاثة هي التي تتضمن الاعتقاد السلفية، وهي التي تتضمن الدين كله، لأن الدين إما عمل اعتقاد بالقلب كما نعتقد وحدانية الله تعالى والتصافه بأسمائه وصفاته، ونعتقد اليوم الآخر ونشتمل عليه، ونعتقد وجوب تعظيم ملائكة الله تعالى والإيمان بهم والإيمان بالرسل، مع أن هذا مجرد اعتقاد. ونطق باللسان، ننطق بما اعتقدت فقلوبنا من ذلك، ونعمل به بالجوارح كالأعمال الظاهرة التي أتتنا بها هذه الحمدية السبحة. وما يتصل بالواجب من ذلك من السنة، أي أنه سيذكر السنن في كل باب يتعرض له، يتعرض لفرائضه ثم لسننه ثم لمناديبه، ليس على هذا الترتيب، ولكنه في الجملة يذكر السنن ويذكر النوافل والرغائب. من السنن جمع سنة، والسنة أصلا الطريقة، والسنة في الاصطلاح هي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مظهرا له ودوما عليه. من مؤكدها كالسنن المؤكدة العيد والاستسقاء والوتر، ونوافلها كسائر النوافل المباحة أربعا قبل الظهر أربعا بعدها، ورغائبها الرغائب جمع رغيبة، وهي التي وضب عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولمنها في جماعة كركعتي الفجر. والنص بعض علماء المذهب على أنه لا يوجد رغيبة عند المالكية إلا ركعتي الفجر. وشيء من الآداب منها، أي شيء من الآداب المتعلقة بسائر الأبواب التي يتعرض لها الشيخ، وكذلك الآداب المتعلقة بالدين كله مما سيشرحه الشيخ في الكتاب الخاتم لهذه الرسالة. ثم قال: وجمل من أصول الفقه، أي أن أكتب لك أيضا جملة مختصرة من أصول الفقه، ومراده بالأصول الفقه أي المسائل الأصلية في الأبواب التي سيتكلم عليها. وإن كان الشيخ في ثنايا هذه الرسالة قد ذكر شيئا ما يتعلق بالقياس من باب أصول الفقه، إلا أن ذلك لم يذكره، بل يقصد هنا بأصول الفقه المعنى المصطلح عليه والفن المبوب المعروف، وإنما قصد بأصول الفقه اصطلاح المتقدمين الذي هو المهمات المذكورة في باب الطهارة والمذكورة في باب الصلاة والمذكورة في باب البلوغ والمذكورة في باب الكفة، وهكذا سمناها أصول، بمعنى أنه لا يحل لأحد جهلها ولا عدم معرفتها. وفنونه أي الفنون المتعلقة بهذه الأصول، أنواعها وما يلحقها من الاستنباط، الذي هو غالبه قد يكون من اجتهاد إمام هذا المذهب أو مما أجري على أصوله ونحو ذلك. والمراد بالفنون جمع فن، وهو النوع، أي أنه كما يذكر المسائل المهمة في كل باب كذلك يذكر بعض المسائل التي هي مشهورة في المذهب المالكي، وإن كانت ليست في الأصول لكنها تابعة للأصول ومكملة لها. كل ما يذكره في هذا الكتاب مما يتعلق بالفقه فإنه سيكون على مذهب مالك بن أنس، كما قال على مذهب الإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي بن حمير بن أبو عبد الله المدني إمام المدينة في وقته، وطريقته أي أسلك طريقته في الاستنباط وطريقته في الفقه وما حفظ عنه وعن أصحابه من المسائل الفقهية. ومعلوم أن المسائل التي تعزى إلى الأئمة في المذاهب الأربعة وغيرهم أنها إنما هي المسائل التي ترجع إلى الاجتهاد، أما المسائل التي هي ثابتة بالنص فإنها لا تعزى إلى أحد من الأئمة، فلا يقال مثلا مذهب أحمد أن أو الشافعي أن الزنا حرام، ولا يقال مذهب أبي حنيفة أن الصلاة الخمس واجبة، أو مذهب مالك أن صيام رمضان واجب، فإن الأشياء التي نص عليها في الكتاب والسنة لا تعزى إلى إمام من الأئمة، قد عقب ذلك ما في العلماء بقوله وما عليه نص لا يسمى مذهب أي عالم قد أما. وإنما المقصود بما يعزى في المختصرات الفقهية إلى الأئمة هو المسائل التي أخذوها بالاستنباط أو نقلت عنهم بالاجتهاد ونحو ذلك. ثم إن هذه المسائل، هذه الكتب الفقهية تجمع أربعة أمور من الفقه. أول هذه الأمور المسائل المجمع عليها التي أجمعت عليها الأمة وثبت بها النص، قد تقدم أنها لا تعزى إلى إمام من الأئمة. ثانيها المسائل الراجحة، بمعنى ذكرت فيها مسائل فيها خلاف بين العلماء لكن الدليل يعضد هذه المسائل ويؤكدها. ثالثا مسائل ذكرت في هذه المختصرات الفقهية وهي ضعيفة المأخذ، فإنها يقدم عليها غيره مما ثبتت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة هي المعيار لهذه الكتب الفقهية وللمسائل الدينية، وليست هذه الكتب الفقهية معيارا للسنة. الجمود التعصب للنصوص التي تخالف شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعد مخالفة للأئمة المتبعين، وقد قال الإمام الشاطبي أن الأئمة يوم القيامة متبرئين براء ممن أخذ بقولهم مع مخالفته بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما منهم إمام إلا وقد نقل عنه معنى قول المقول المشهور عن الإمام الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقد قال الإمام مالك كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذه الحجرة، وأشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث ما يوجد في هذه المختصرات الفقهية أشياء ليس لها أصل فقط، ليس لها أصل، وإنما هي من اجتهادات ترجع إلى اجتهادات العلماء وإلى استنباطه. فهذه من أحب أن يأخذ بها أخذها، ومن أحب أن يتركها تركها، بشرط أن لا يعنف على من عمل بها إذا لم يجد غيرها. هذه الأمور الأربعة لا بد من التبصر فيها ومعرفتها للناظر في الكتب الفقهية، لأن بعض الناس غلا في الكتب الفقهية حتى توهم أنها هي دساتير الإسلام، وأنها قد أخذت زبدة القرآن والسنة، لأن القرآن والسنة إنما يقعان لأجل التبرك فقط. وقابلهم قوم آخر فقالوا هذه مثل القوانين الوضعية التي توجد عند الدول، ولا يحل الأخذ بها ولا قراءتها لأنه ترك للكتاب والسنة. والوسط هو المحمود في كل شيء، كما قال الشيخ مختار بن بونا رحمه الله تعالى: ولا تكن في الاتباع مفرطا ولا مفرطا، ولكن اقسطا. العالم الذي في الأشياء يفرط يقسط، والجاهل المفرط والمفرط. فالوسط هو المطلوب، هو أن تقسم هذه المختصرات إلى ما هو مقبول بمعنى مجمع عليه، أو هو الراجح، أو اجتهادا من الإمام لا يوجد نص يخالفه فيكون مقبولا، وما خالف نصا صريحا من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود. فمن قرأ هذه الكتب الفقهية وقرأ أصول الفقه المدونة في المذاهب علم أن الأئمة لم يكونوا أصلا يقولوا قولا يخالف الشريعة، لأن ذلك قدحا بجلالتهم وإمامتهم. قد حكم الله تعالى لهم بما أودع خلقا من الثناء عليهم ما يقتضي عدالتهم، وأنهم هم الحاملون لهذا الشرع حقا، لكنهم ليسوا بمعصومين. نعم، مع ما سهل سبيل ما أشكل من ذلك من تفسير الراسخين، يعني أنه يذكر المسائل التي اختص مالك رحمه الله تعالى في طريقته الخاصة في الاستنباط الفقهي بها، ويأتي بمسائل أخرى قد ذكرها تلاميذ الإمام مالك كالشرح وكالبيان لما نقل عن الإمام من المجملات ونحو ذلك. مع ما سهل أي يسر وبين سبيل ما أشكل من ذلك، أي من المسائل التي تعرض في الأصول، من تفسير الراسخين وبيان المتفقهين. تفسير الراسخين من رسخ قدمه في العلم إذا ثبت، أي الذين ثبتت أقدامهم في العلم. وبيان المتفقهين أي المتعرفين على الفقه، والفقه في أصل اللغة هو الفهم، وهو المراد ومعناه اللغوي هو المعنى الشرعي، فحيث ذكر الفقه في الكتاب كما في قوله تعالى: ليتفقهوا في الدين، وكما في أو في السنة كما في قوله صلى الله عليه وسلم: يريد الله به خير يفقهوا في الدين. فالمراد به الفهم عن الله تعالى بكتابه ولسنة رسوله. أما الفقه في اصطلاح الفقهاء فهو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، لما رغبت فيه من تعليم ذلك للولدان، أي إنما فعلت ذلك من أجل ما رغبت أنت فيه، رغب في الشيء إذا حرص على تحصيله، من تعليم ذلك للولدان، أقصد الولدان الصغار الذين لم يبلغوا الحلم. فإن السائل الكاتب إلى أبي محمد كتب إليه أنه عنده طلاب أعذار صغار يعلمهم القرآن ويريد لهم شيئا يفقهم به، وهذا يدلنا على حرص السلف على معرفة أهل القرآن بالفقه وبالتفقه في الدين، حتى يحفظ القرآن بألفاظه وبمعانيه. فإن الحافظ للقرآن هو الحافظ لناسخ القرآن ومنسوخه ولمحكمه ولمتشابهه ولغير ذلك مما تضمنه. أما الذي يحفظه لفظا فقط فإن هذا ليس معدودا من جملة حملة الكتاب، وإنما هو قارئ قد عاب الله تعالى على أهل الكتاب كونهم يحفظون كتابهم بدون تدبر لمعاني. قال تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. قال بعض أئمة التفسير المراد بالأماني هنا هو الكلام لأنهم يقرؤون ألفاظه بدون معرفة لمعانيها وتدبر لها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال يؤتى بالقرآن ويهديه الذين كانوا يعملون به في الدنيا. فالذي لا يعرف معاني القرآن كيف يعمل به؟ وقد كان الخوارج الذين خرجوا على الصحابة هم من أقرأ الناس للقرآن، ولكنهم خالفوا هدي الصحابة وخرجوا على الأمة والسيف بسبب عدم تفقههم في معرفة القرآن. قد ثبت عن السلف أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلمون حلالها وحرامها، فمن أجل ذلك تعلموا القرآن والعلم والعمل جميعا. وقد مكث عمر وابن عمر كما علقه البخاري 8 سنين على سورة البقرة، ليس لعي في حفظه وليس لرداءة في تحصيله، وإنما كان يقرأها ويقرأ أحكامها، فلما انتهى منها نحر جزرا. لما رأيت فيه من تعليم ذلك للولدان كما تعلمهم حروف القرآن، لأن الولدان كما يعلمون حروف القرآن ينبغي أن يعلموا أيضا الفقه الذي يتضمنه هذا القرآن. وقول الشيخ هنا حروف القرآن انتقده بعض فراحه، والصحيح أنه ليس منتقدا، فإن القرآن يوصف بأنه مكتوب في الصحف، محفوظ في الصدور، مقروء بالألسنة، ومع ذلك فهو صفة الله تعالى ونقف حيث وقف السلف ولا نتعدى ذلك. نعم، كما تعلمهم حروف القرآن يسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله تعالى وشرائعه ما ترجى لهم بركته وتحمد له عاقبته. يقول أن هذا أن تعليم الولدان للفقه قبل بلوغهم ومع حفظهم للقرآن يسبق التفقه ومعرفة الدين إلى قلوبهم فيعود الدين وهم ما زالوا صغارا قبل أن يجري عليهم قلم التكليف، فيكونوا مهيئين بعد التكليف للعمل به والنشر. يسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله تعالى وشرائعه ما ترجى لهم بركته وتحمد لهم عاقبته. ترجى لهم بركته أنه لأن الدين له بركة في حياة الإنسان وفي صرف السوء عنه وفي إعطائه الفهم الصحيح لدين الله تعالى. وتحمد لهم عاقبته حيث إذا بلغوا يكونوا عاملين على بصيرة من دين الله تعالى لأنهم قد تعلموا شرائعه. فأجبتك إلى ذلك أنه أجابه إلى ما أراد من ذكر المسائل الضرورية من الدين لما رجوته لنفسي ولك من ثواب من علم دين الله تعالى ودعا إليه. ثم أخبر الشيخ تواضعا منه لله تعالى وحمدا منه بنعمة العلم التي أتاه إياها أنه يرجو لنفسه وبدأ بنفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا لأحد بدأ بنفسه، رواه أبو داود. ولك أيها السائل وكذلك لكل من حصل هذه الرسالة وقرأها من ذواب من علم دين الله أو دعا إليه. من ذواب من علم دين الله تعالى الذي أرسل به محمد صلى الله عليه وسلم والذي تضمنه الكتاب والسنة وما شرحه العلماء به من الفقه. ولك من ذواب من علم دين الله تعالى أو دعا إليه. فالدعوة إلى دين الله تعالى مقترنة بعلم دين الله تعالى. فالشيخ هنا يربط بين العلم وبين الدعوة، أن الدعوة لا يمكن أن تأتي إلا بعد معرفة الدين من علم دين الله تعالى والدعوة إليه. وإنما كثر الخطأ الآن عندنا في الدعوة، لأن أناس جحال يذهبون يدعون إلى الدين وهم لو سئلوا عن مسألة من مسائل الطهارة ما أحسن الجواب فيها على أي مذهب من المذاهب. فمن هنا أتانا الخلل في الدعوة، ليس من كذا لأن الدعوة قد يكون فيها خلل، لا، ولكن من قبل أن الطريقة التي نحن ننتهجها وهي فصل العلم عن الدعوة طريقة خاطئة، وإن السلف كما بين لنا الإمام ابن أبي زيد كانوا تقرن عندهم الدعوة بالعلم، معنى أنه لا دعوة قبل العلم، فلا بد أول شيء من العلم ثم بعد ذلك من الدعوة. قد بوب البخاري رحمه الله تعالى بمثل ما ذكره ابن أبي زيد هنا، فإنه قال في بعض تراجمه الصحيح: باب العلم قبل العمل. ثم ذكر قول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فهذا كما قال الشيخ هنا: من علم دين الله تعالى ودعا إليه، لأن الدعوة إلى شيء لا تكون إلا بعد معرفته. ثم قال رحمه الله تعالى: واعلم، وهي كلمة يراد بها التنبيه ويراد بها الإرشاد وزيادة الانتباه، أن خير القلوب أرعاها للخير، أرعاها إلى أحفظها. أن خير القلوب هو الذي يتوجه إلى الخير ويقصده. ما المراد بالخير؟ الخير كلمة جامعة في لسان العرب لكل ما يستحسن تحصيله، والمراد به هنا كل ما له تعلق بهذا الدين، تحصيله وحفظه مما يعين على فهمه وحفظه. أوعاها للخير وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه. ثم قال رحمه الله تعالى: أن أرجى، أي من أعظم ما يتعلق به الأمل، الرجاء هو الأمل مع الأخذ بالأسباب. أرجى القلوب للخير، أي أكثرها أملا أن يدخله الخير، هو القرب الذي لم يسبق الشر إليه، بمعنى ما زال صاحبه لم يخض أمار الدنيا، لم يعاشر الناس، لم يدخل الحياة دخولا حقيقيا، لأنه ما زال لم يجد عليه قلب التكليف، وما زال صغيرا بعيدا عن شؤون أمور الدنيا، فحافظته قوية وقلبه سليم. فهذا هو أوعى القلوب الخير وآملها أن يدخله الخير، كما قال الشاعر الحكيم: أدب بنيك صغارا قبل كبرتهم، فلن يؤثر بعد الكبرة الأدب، إن الغصون إذا قومتها اعتدلت، ولن تلين إذا قومتها خشوع. الولد ما زال صغير، ممكن أن يؤدب، ممكن أن يوجه، ممكن أن يرشد، فإذا استصرب عوده وتجاوز سن البلوغ، فإنه حين ذاك يبدأ بداية الرجال، ويصير رجوعه إلى النصيحة ورجوعه إلى التوجه أصعب مما كان عليه قبل قبله. هذا معنى قوله: وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه، وهو قلب الصدق. وأولى ما عني به الناصحون ورغب في أجله الراغبون إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين ليرسخ فيها. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: إن أولى أحق وأهم ما عني، أي شغل عني هذا الفعل الأكثر فيه أن يكون اليد مجهول، حتى التزم بعد ذلك بعض اللغويين، والصحيح أنه أيضا قدمنا بفعل. وأولى ما عني به الناصحون ورغب في أجله الراغبون، الناصحون يجب ناصح، والناصح هو الساعي لإصلاح ما بينه وبين الله تعالى، وفي إصلاح ما بينه وبين العباد، وإصلاح ما بين العباد بعضهم بعضا. قال الله تعالى: الدين النصيحة. قلنا بنا قال لله ولرسوله ولأمة المسلمين. حقيقة النصح هي الإخلاص لله تعالى والعمل على وفق شرعه، والإخلاص لعباده المؤمنين بتعليمهم وتذكيرهم والسعي معهم لفهم هذا الدين وتحصيله. ورغب في أجره الراغبون، رغب في الشيء إذا تعلق به، أي تعلق به الراغبون. ما هو أولى ما عني به الناصحون وأولى ما يتعلق به الراغبون؟ هو إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين يرسخ فيها. إيصال الخير للمؤمنين مطلوب، لكن الشيخ خص الأولاد لأن كلامه عليه، فهم الغصن الذي ما زال رطبا، فعليه أن يولع اعتناء واهتماما حتى تكون استقامته استقامة صحيحة على العلم الشرعي. إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين ليرسخ فيها وتنبيههم على معالم الديانة، أي تنبيههم على معالم جمع معلم، وهو الشيء الذي يكون على الطريق يظهرها ويوضحها للسائر، والمراد من معالم الديانة الأمور المهمة التي لا بد من معرفتها في كل باب من الأبواب التي سيستعرضها الشيخ. فالأمور التي لا بد من معرفتها في الدين تقديمها هو الأهم، لأن العلماء قالوا المهم في كل أمر مقدم، كما قال بعضهم قدم الأهم، إن العمر جم، إن العلم جم والعمر ضيه زار أو ضيه ألم. إذن المهم هو الذي يجب الاعتناء به وتقديمه، وحدود الشريعة الإيراد عليها، أي تعليمه ما هي حدود الشريعة من أوامر ونواهي، يراض عليها، يراض عليها معناها يدرب عليها، راب الشيء يرضه إذا دربه، يدرب عليها قبل أن يصل إلى درجة الغلو. وما عليهم أن تعتقده من الدين قلوبهم، أي أولى ما يشتغل به بعد تعريفهم على معالم الديانة وعلى حدود الشريعة، وأهم وهو المقدم هو مع تعليمهم ما يلزم اعتقاده في جانب الله تعالى وفي جانب أنبيائه ورسله، وما يلزم اعتقاده والنطق به والعمل به من المسائل العقدية. تعتقده من الدين قلوبهم وتعمل به جوارحهم، فإنه روية، والإشارة بالروية كما هو معلوم في مصطلح الحديث أن هذا اللفظ إذا ذكر فمعناه أن الأذهر الذي يذكر بعده ضعيف، كما قال صاحب طلعة الأنوار وغيره ممرض، إن ورد روي وجاء إن حلفت السند. فاللفظ الحديث إذا ذكر عند المحدثين بلفظ التمريض كروية وقيلة ويروى ويحكى، هذه كلها تدل على أن الحديث أنه ضعيف. وهذه الرسالة قد اعتنى بها بعض العلماء القدماء، خرج أحاديثها بأسانيد إلى المصادر التي روت هذه الأحاديث، وأحسن كتاب خرج بها هو كتاب مسالك الدلالة في تخريج أحاديث الرسالة الغمالي. إنه روي أن تعليم الصغار لكتاب الله تعالى في بعض الأذهر، أن تعليم الصغار يتعلمهم في المكتب لكتاب الله تعالى يطفئ غضب الله، أي يطفئ غضب الله على العباد، فإن العباد يسيئون في الليل والنهار، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى أنه قال إنكم تخطئون في الليل والنهار فأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فالعباد يخطئون ويأتون بالسيئات، وهذه السيئات تقتضي غضب الرب، ومما يطفئ به غضب الرب تعليم الصغار لكتاب الله تعالى في المكتب. والتعليم كما هي طريقة الشيخ شامل لتعليم القرآن نفسه وتعليم ما تضمنه القرآن من الأحكام. وأن تعليم الشيء في الصغر كالنقش في الحجر، أي يروى أيضا عن بعض السلف أن تعليم الشيء في الصغر أنه كالنقش في الحجر، بمعنى أن الكتابة في الحجر، النقش هو الكتابة، فإذا كتبت شيئا في حجر لا يكاد هذا الشيء ينطفي أو يمسح، لأن الحجر ما كتب فيه يبقى كما هو. وكذلك الأبناء الصغار الذين ما زالت قلوبهم رطبة غير متلطخة بشيء ما تلطخت به قلوبهم من فاتهم بالسن، إذا حفظوا شيئا أو عرفوا يبقى فيهم مكتوبا كأنه نقش في حجر لا مساء أبدا. فالمسابقة إلى تعليمهم وهم ما زالوا صغار يثمر لهم سعة المحفوظ وقوته بعد كبرهم وانشغالهم وضعهم وذكرت عندهم. وأن تعليم الشيء في الصغر كالنقش في الحجر، ثم قال وقد مثلت لك من ذلك ما ينتبهون إن شاء الله تعالى. ثم قال أنه قد مثل له وإذ ذكر له مثل الشيء يمثله إذا ذكره أو ذكر ما يعرف به، المقصود أنه هنا قد يقع ما يلزم المكلف من أمور الدين اعتقادا وعملا وآدابا ينتفعون إن شاء الله تعالى به فيشرفون بعلمه، أي إذا علموه يصيروا شرفاء، فإن العلم هو أولى ما يتشرف به الإنسان، لأن الله تعالى قرن أهله بنفسه وبملائكته وقال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم، ويسعدون باعتقاده والعمل، أي يسعدون السعيدة، يسعد إذا صار سعيدا السعادة تفيد الشقاء، أي هم يسعدون في دنياهم وفي أخراهم باعتقادهم، لأنهم سيعتقدون ما كان عليه السلف الصالح من الاعتقاد، وسيعملون بما كان عليه السلف الصالح من العمل باعتقاده والعمل به. وقد جاء أنه ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأولاد مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وجاء مثلها مثل الروية تدل على ضعف الإسناد، وهذا الحديث هو موجود في السنن وقد حسن الأئمة إسناده. قد جاء أن يؤمروا بالصلاة لسبع سنين ويضربوا عليها بعشر، لأن الصبي يؤمر وليه إذا بلغ سبع سنين أن يأمره بالصلاة ويعوده على المحافظة على طهارتها وعلى أركانها وعلى الأذكار المطلوبة لها، ويضربوا عليها لعشر ليتمرنوا عليها، وهذا كما يلزم في الأولاد كذلك يلزم في البنات، ويفرق بينهم في المضاجع، إذا وصلوا عشر سنين فإنه يفرق بينهم في المضاجع، كل واحد يجعل لهم مضجع خاص به لئلا يتعود بالاختلاط ما زالوا صغارا، ويفرق بينهم في المضاجع فكذلك، فإذا كان هذا قد ثبت في السنة يريد الشيخ أن يشبه عليه تعليمهم ما يلزمهم في دينه، كذلك ينبغي أن يعلموا ما فرض الله على العباد من قول وعمل قول وروح، أي يجب ينبغي هنا بمعنى يطلب طلبا متأكدا أن يعلموا ما فرض الله على العباد من قول وعمل، لماذا؟ قبل بلوغهم ليأتي عليهم البلوغ وقد تمكن ذلك من قلوبهم، أي أنهم إذا علموا ما فرض الله على عباده من الأقوال والأعمال والاعتقادات فإنهم إذا بلغوا يكونوا قد تمكن هذا من قلوبهم، لأنهم قد عرفوه وعلموا أنه هو الدين الذي شرعه الله تعالى لا غير، وسكنت إليه نفوسهم اطمأنت إليه ولم تنفر منه، إنهم إذا تعلموا ذلك ما زالوا سهارا تكون نفوسهم ساكنة إليه لا يزعزعهم عنه شيء، وأنست بما يعملون به من ذلك جوارحهم، أي أنهم إذا عملت جوارحهم هم أبناء سبع أو دون ذلك وأبناء عشر، فإن هذه الجوارح تكون قد تعودت العبادة واطمأنت إليها وأنست بها، أنس بالشيء إذا صار ملازما له لا يكاد يصبر عنه هو ضد استوحش. وقد فرض الله سبحانه وتعالى على القلب عملا من الاعتقادات وعلى الجوارح الظاهرة عملا من الطاعة، قل رحمه الله تعالى أن الله تعالى قد فرض على القلب عمل، هذا العمل ما هو؟ هو الاعتقاد الذي أوجبه الله تعالى في الاعتقادات، ما يلزم العبد اعتقاده تسمى عمل القلب، أما القيام بالأعمال الظاهرة فهذا يسمى عمل الجوارح، وعلى الجوارح الظاهرة الجوارح والمجارح سميت هذه الجوارح جوارح لأنها يكتسب بها الإنسان الخير ويكتسب بها أيضا نسأل الله سلامة العافية عمل من الطاعة، وسأفصل لك ما شرطت لك لتوه بابا بابا بابا بابا تصب على الحال، الحال كوني أذكره بابا بابا، يقول أنه سيفصل في هذه الرسالة ما شرط ذكره من عمل الاعتقادات وعمل الجوارح من الآداب بابا بابا، لماذا أكتبه بابا بابا؟ هو لو سرده جملة واحدة ربما يصعب تحصيله على كل، فجعله بابا بابا بابا في العقيدة بابا في الطهارة بابا في الصلاة بابا في الحج وهكذا يسهل تحصيله، يقرب من فهم متعلميه إن شاء الله تعالى، أي ليكون سهل المأخذ على من يتعلمه. ما ربط ذلك بالمشيئة اقتداء بالكتاب العزيز، ولا تقول إن الشيء النفاع من ذلك أرضا الله إن شاء الله. وإياه نستخير، أي نسترشد في الاستخارة من السنة، وهي أن يصلي يتوضع المرء ويصلي ركعتين ثم يدعو بالدعاء المعروف: اللهم إني أستخيرك بعلمي وأستخيرك بخبرتك. والمراد بالاستخارة هنا، هذه هي الاستخارة الشرعية، المراد بالاستخارة هنا استعانة بالله تعالى وطلب الإمداد منه، لذلك ربطها بالاستعانة فقال: وإياه نستخير وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا نطلب منه العون، ولا حول ولا قوة إلا بالله تعالى. أي لا تحول لنا عن طاعة الله، عن معصية الله إلى طاعته، ولا قوة لنا على عبادته إلا بعونه تعالى وتسديده وتوفيقه. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قد أودع الشيخ هذه المقدمة رحمه الله تعالى، هذه المقدمة ما يقتضي شرطه في هذا الكتاب، وهو أنه يتكلم على الاعتقاد ثم على عمل الجوارح ثم على الآداب، وأنه يذكر الأصول من ذلك أول شيء، ثم يذكر ما يبين شرحها وبيانها من كلام الراسخين والمتفقهين، كل ذلك بالنسبة للفقه على طريقة مالك بن أنس، بالنسبة للاعتقاد على طريقة السلف الصالح، كذلك في الآداب الشرعية. قد تضمنت هذه المقدمة أيضا الحث على العلم وعلى تعليمه للبلدان وعلى الاشتغال بتعليمه لهم قبل أن يبلغوا، ليكون ذلك أنفع لهم وأجدى لحصول التفقه لهم أكثر بعد بلوغهم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.